الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين الصلاة والسلام عليك وعلى